أنفع ما يكون له أن يستحضر بقلبه أن هذا كله من توفيق الله له، ليس شيء من ذلك من نفسه، لأنه إذا شعر أن هذا من نفسه أعجب بها ورأى عمله وترفع على الآخرين وأصيب بالغرور والزهو واحتقر غيره ولم يشهد فضل الله عليه ونعمته عليه، فهو لا يشكر الله. فمن أنفع ما يكون العبد أن يشهد المنة، فيشعر عليه أن يستشعر إذا فعل شيئا من ذلك أي خير أن يتذكر أن هذا من توفيق الله له، أن هذا من فضله. من ولا أيضا يفكر أنه يعني أنه أهل لذلك، بل أيضا يشكر ربه أن جعله أهلا لهذه النعمة، فهو الذي جعله أهلا وهو الذي أنعم عليه. وهذا يوجب للعبد أن يعني كثرة الاستغفار، فلا يغتر بعمله، بل يشعر دائما مهما عمل من الأعمال الصالحة يشعر بأنه مقصر. وهذا شهده تضمنه سيد الاستغفار، وفيه أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فهو يشهد من جهة ربه المنة والنعمة والتفضل، ويشهد من جهة نفسه الذنب والتقصير وظلم النفس. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.